تجد أسعد من أهل الإيمان والطاعة إذا دنت ساعة الموت وتجد فيهم الفرح، وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، لأنهم بنوا حياتهم على الصدق ودنياهم على الطاعة والقربة والعبودية، ويفرحون أنهم سيلاقوا ربهم الذي يجزيهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات صفحا وعفوا وغفرانا. فرح ولا أجمل من هذا الفرح، ليس بفرح زائل، فرح يدوم، فليس بعد هذا الفرح حزن. ولذلك قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ولذلك لا يرى عبد ولي الله المؤمن إذا لقي الله بعد لقائه شرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.